الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المقرر عند الأصوليين أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، فما هو تفصيل في ذلك؟ نعم، جيد. والقياس أيضا لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم يا يوشع. نعم، صحيح، جيد. ولأن القياس مع النص المخالف يعتبر قياسا فاسد الاعتبار. نعم، طيب. النسخ بمفهوم الموافقة، نعم نعم صحيح، المراد بالتنبيه مفهوم الموافقة. نعم، وهو دلالة اللفظ على مسكوت عنه من باب المساواة أو من باب أولى. طيب، مثال يا زكريا، حتى لو كان من باب الافتراض. نعم، نعم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم، نعم، إذا أحرق مال اليتيم أو أغرقه فإن له حكم الأكل من باب المساواة، لأن الجميع يصدق على أنه إتلاف. نعم، اختلف هل يمكن أن ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى أصله والعكس أم لا. صحيح يا محمد، ورجح المصنف نعم ينسخان ويبقيان سويا، فلا يمكن أن ينسخ أحدهما دون الآخر. نعم. نعم، هذا على سبيل الفرض. نعم، ضربوا له مثالا. نعم، نعم، طيب، إذا نسخ منطوق اللفظ، فهل يتبعه في النسخ ما تفرع عليه من مفهوم ونحوه؟ نعم، إدريس. أحسنت. نعم، لما تعرض المصنف رحمه الله تعالى في روضة الناظر إلى مسألة إمكان نسخ الأصل مع بقاء أو إمكان نسخ النص المنطوق مع جواز بقاء مفهوم موافقته وبالعكس، استدرك عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يذكر مسألة نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله، فما الذي اختاره المصنف؟ نعم يا حسن. نعم نعم، اختار المصنف جواز ذلك ووقوعه ومثاله. نعم نعم، احتج بحديث صحيح إنما الماء من الماء الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، هذا له منطوق وله مفهوم، إنما الماء من الماء منطوقه وجوب الغسل عند نزول المني، مفهوم مخالفة المستفاد من الحصر أنه لا يجب الغسل مع الجهد إذا لم ينزل، لكن هذا المفهوم نسخ بحديث إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وأحاديث أخرى. نعم بما يعرف النسخ يا علي، اذكر إحدى طرق معرفة النسخ. نعم هل يعرف النسخ بالعقل أو القياس؟ لا يمكن، صحيح؟ لا يمكن، بل معرفة النسخ مقصورة على النقل الذي يدل على ذلك، ولهذا طرق منها عندك يا خانة. نعم، اذكر إحدى طرق معرفة النسخ أو إثبات النسخ. نعم يا خان هنا. نعم، أن يشتمل اللفظ على ما يدل على النسخ، كما في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. أيضا يا إسحاق، نعم، أن يعرف التاريخ ويكون الناسخ متأخرا، كان يخبر عن واقعة حصلت. نعم. نعم صحيح. فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما وقع في عام الفتح. جيد. طيب، أيضا جملة الطرق عندك يا حسن، جملة الطرق. الإجماع. ها، هذا من شروط النسخ. لكن نريد طرق معرفة النسخ. نعم يا شيخ أحمد. نعم، ينقل إجماع على أن هذا الحكم المعين منسوخ. نعم، أن يكون راوي الخبر المنسوخ متقدم الإسلام، ما يكون راوي الخبر الناسخ متأخر الإسلام، ويشترط أن يكون هذا الأخير قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الأول. ما تعريف السنة لغة وشرعا؟ نعم يا شيخ عمر. نعم. السنة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأدق منه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، يشتمل على القول والفعل والتقرير والكتابة والإشارة والهم والترك. نعم. والسنة حجة يا سليمان، السنة حجة، الدليل على حجيتها نعم الأدلة مستفيضة على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كفر منكرها، فإنه إذا دلت المعجزات على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وجب قبول ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. كيفية رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مراتب، صحيح؟ نعم يا راشد. أولها وأقواها، ما كان اللفظ صريحا في سماع الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله سمعت أو حدثني، صحيح؟ نعم يا وقاص. مرتبة الثانية، إذا كان اللفظ محتملا للسماع لكنه ظاهر أرجح في السماع، هو محتمل لكنه محتمل أنه سمع مباشرة وبواسطة، لكنه أظهر في سماعه مباشرة. نعم، مثل ماذا؟ قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجدت واسطة فما حكم الرواية؟ لأن مراسيل الصحابة حجة. نعم، مرتبة الثالثة يا أبا مسلم. نعم، في الأولى، الثالثة احتمال يكون فهم ما ليس أمرا، واحتمال ألا يكون سمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بواسطة، والرابعة أنه لما قال أمرنا أو نهينا ولم يذكر الفاعل قد يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتمالات كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. طيب، المرتبة الخامسة يا خان عبد الملك، الأخيرة. نعم، كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنها أيضا حجة وأنها تحمل على تقريره صلى الله عليه وسلم الحديث جابر كنا نعزل القرآن ينزل وكان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فإن قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون ولم يقيد ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنزاع فيها أشد، والصواب أنها أيضا من قبيل المرفوع حكما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكصيغ العقود، لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعريف الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، فتعريف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا القيد الأخير لذاته احتراز عن خبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل إلا الصدق، هذا من جهة الصدق. ومن جهة الكذب فهو احتراز من قول نحو مسيلمة أنا رسول الله، فهذا قول لا يحتمل إلا الكذب. إذن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن المتكلم به، بغض النظر عن المخبر به. فإذا نظرنا إلى المخبر خبر الله كله صدق، فخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كله صدق. وإذا نظرنا إلى من أخبر باجتماع النقيضين فخبره كذب، لأن النقيضين لا يجتمعان. ولا يرتفعان. ومنه خبر مسيلمة أنه رسول الله. الخبر كقولك ذهبت وصليت وفعلت إلى غير ذلك. أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. قد أشار إليه المصنف رحمه الله قال كالأمر إذا قلت لرجل صلي، هذا خبر أم إنشاء؟ هذا إنشاء لأنه لا يحتمل الصدق والكذب. أو قلت لرجل لا تكذب، هذا نهي وهو من قبيل الإنشاء لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. قال وكصيغ العقود، لأن صيغ العقود وإن كانت من جهة اللفظ خبرا لكن يراد بها الإنشاء. بعت واشتريت، الآن بعت واشتريت هذا خبر لكن يراد به ماذا؟ لأن يراد بها إنشاء العقد. بعت واشتريت إن كان لفظها خبرا لكن يراد بها الإنشاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر. نعم. وأن سمنية خالفوا وأن السمنية خالفوا في إفادة العلم في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ، ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات. وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ونحو ذلك من الأحكام العقلية. ذكر المصنف رحمه الله أن الخبر الذي تقدم ذكر حده وهو ما يحتمل الصدق والخبر لذاته ينقسم إلى متواتر وآحاد، وهذا تقسيم للخبر من حيث هو، هذا التقسيم للخبر من حيث هو، ويندرج فيه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكن البحث الآن عن الخبر من حيث هو، ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بل يحصل العلم واليقين به من غير احتياج إلى شيء زائد عليه. إذن الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. ولما صرح بأن خبر التواتر يفيد العلم اليقيني ومقابل خبر التواتر هو خبر الآحاد، فخبر الآحاد عندهم يفيد الظن، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خلاف العلماء فيما يفيده خبر الآحاد وما سيرجحه المصنف رحمه الله تعالى. لكن لما ذكر خبر التواتر قيل أنه يفيد العلم اليقيني على ما رجحه المصنف، مع أنه سيأتي ذكر أن بعض العلماء ذهب إلى أن خبر التواتر نفسه إنما يفيد العلم النظري، لكن سيأتي إن شاء الله بيان الحق في هذه المسألة. هنا جزم بأنه يفيد العلم اليقيني، مقابله خبر الآحاد يفيد العلم، يفيد الظن الراجح، لأن الظن أنواع، الظن أنواع، وهذا قد تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. قال وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم. ثم عرف بالسمنية هؤلاء وأنهم فرقة هندية من عبدة الأصنام، فهل أمثال هؤلاء يستحقون أن يذكر خلافهم؟ كفرة من عبدة الأصنام لا يؤمنون إلا بمحسوس، يقولون أن العلم لا يفيد إلا المحسوس. الآن زعمكم أن العلم لا يستفاد إلا من محسوس، هذا الزعم هل عندكم عليه دليل محسوس؟ هكذا رد عليهم الأصوليون، قالوا أنتم زعمتم أن العلم لا يستفاد إلا من محسوس، إلا مما يدرك بأحد الحواس. فقيل لهم زعمكم هذا أهو علم أم ظن؟ قالوا هو علم. طيب أي حاسة أفادته هذا الزعم؟ أي حاسة أفادته؟ فهذا يدل على تناقضهم، لأن الباطل من شأنه أنه متناقض. على أن السمنية لا يستحقون أن يذكروا ولا يذكر خلافهم. قال فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام، دهريون قائلون بالتناسخ، وقد جاء ذكرهم في كتب الاعتقاد، جاء ذكر السمنية في كتب الاعتقاد، وذلك أن الجهم بن صفوان ذكروا أنه لقي جماعة من السمنية فقالوا له من تعبد؟ قال أعبد الله. قال إلهك هذا الذي تعبده هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل شممت رائحته؟ قال لا. قالوا هل مسسته؟ قال لا. قالوا إذن أنت تعبد معدوم، إلهك لم تره ولم تشم رائحته ولم تسمع كلامه ولم تمسه، إذن أنت تعبد معدوما. ولأجل أن الجهم لم يكن على يقين وعلى علم فإن كلام هؤلاء أثر فيه، فدخل بيته ومكث 40 يوما يفكر في إلهه كيف يثبته، فخرج وقال نعم أعبد إلها لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، فنفى عنه الصفات، نعوذ بالله من الخذلان. قال المؤلف رحمه الله وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحدة نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ونحو ذلك من الأحكام العقلية. نعم فضل. قال المؤلف رحمه الله فصل. قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان، أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري. مراده بالقاضي هنا أبو يعلى، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب. قول الخطاب هو تلميذ أبي يعلى خالفه في هذه المسألة. والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو ما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال وأوضح منه أن الضروري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بخلاف النظر فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري هو أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله، الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، الثانية أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين، وأكثر أهل الأصول على الأول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا فيما يفيده خبر التواتر، فقيل يفيد العلم اليقيني الضروري الذي يضطر صاحبه إلى اعتقاده والتصديق به، وقيل أنه يفيد العلم النظري أي المفتقر إلى نظر واستدلال، لأنهم يزعمون أن إثبات العلم به متوقف على مقدمتين، أن هذا الخبر أخبر به عدد التواتر الذين يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وأن ما أخبر به من كان صفته كما ذكر فإنه يكون حقا يقينا. إذن هناك قولان للعلماء حتى في خبر التواتر، الأول أنه يفيد العلم الضروري، الثاني أنه يفيد العلم النظري. والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري أن العلم الضروري لا يحتاج إلى تأمل، بينما العلم النظري يحتاج إلى تأمل. والأقرب يقال العلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل يضطر الإنسان إلى التصديق به وإلى اعتقاد موجبه، بينما الخبر النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. ما حجة من قال إنه ضروري؟ قال الحجة أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء نحن نعلم علما يقينيا بأنهم موجودون في زمن مضى وأنهم من أئمة الهدى أو أنهم من أئمة العلم، وكعلمنا بوجود مكة والمدينة أيضا هذا علم ضروري يقيني يضطر إليه الإنسان. بينما من قال إنه يفيد العلم النظري قال لأن اليقين به إنما يحصل بمقدمات، المقدمة الأولى أن يعلم أن ما أخبر به عدد أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. أولا بارك الله فيكم، التواتر قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التواتر قد يكون عاما قد يكون خاصا. فمن قبيل التواتر العام ما ذكره من وجود الأئمة الأربعة ومن وجود مكة والمدينة، أما التواتر الخاص فهو التواتر الخاص بأهل علم معين. هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم أهل العلم بالحديث أنها من قبيل المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني على ما رجحه النووي رحمه الله وتعقب على ما رجحه ابن الصلاح خلافا للنووي. ابن الصلاح في المقدمة جزم بأن خبر التواتر يفيد العلم اليقيني. أهل الحديث عندهم أن هذا خبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، بينما من عداهم من المشتغلين بالعلم قد لا يكون يعلم أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بعض علماء الأصول، قد يوجد من علماء الأصول من لم يقف على أن هذا الخبر صدر عن رسول الله، أن هذا الخبر نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون متواترا. إذن هذا التواتر خاص أم عام بالنسبة لأهل الحديث؟ هذا خاص بأهل الحديث لأنهم أهل الصنعة وأهل الخبرة وأهل الدراية. نعم. قال المؤلف بعضهم يقول إن الخلاف لفظي، بعض العلماء قال الخلاف بين القولين من قبيل الخلاف اللفظي لأنهم متفقون على أنه يفيد العلم، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. وقيل لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع. ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين. وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج، وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبر بموته في النزع، والذي أخبر بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغيره. بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبار، فإنا نعلم محبة شخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك، ونحو ذلك كثير. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها. يعني القدر الموجب للعلم، لأن الكلام عن ما يفيده خبر التواتر، خبر التواتر على الراجح يفيد العلم اليقيني. الذي يحصل به هذا العلم هل هو متفاوت بحسب الوقائع والأشخاص أم لا؟ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم أنه لا يتفاوت، بل ما حصل به اليقين في واقعة يحصل به اليقين في واقعة مشابهة، وما حصل ما حصله الشخص يحصله آخر. ولكن المصنف رحمه الله العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اختار أنه لا مانع من تفاوته، هذا إذا تجرد عن القرائن، أما إذا احتفت به القرائن فلا ريب أنه يتفاوت، لأن إدراك القرائن يتفاوت فيه الناس، فما يحصل للذكي لا يحصل للغبي بالنسبة للقرائن الخفية. يعني يقول الخلاف بين العلماء في أن القدر الذي يوجب العلم اليقيني هل يتفاوت أم لا؟ قال بعضهم لا يتفاوت، فما حصله العلم في واقعة فإنه يفيد العلم في واقعة مشابهة من نحوها، وكذلك ما حصل من العلم لشخص يحصل لشخص آخر، هذا إذا تجرد عن القرائن. وكان الشنقيطية رحمه الله تعالى يميل إلى أنه يتفاوت، أما إذا احتفت به القرائن فإنه يتفاوت جزما. لماذا؟ لأن القرائن الخفية قد يدركها الذكي وتخفى على الغبي، والغرائن تقوم بالنسبة للذكي مقام عدد من المخبرين، وذكر أمثلة لذلك. فمن أمثلة ذلك ما لو أخبر رجل بأن فلانا مات وكان قد رآه في النزع، رآه يعالج سكرات الموت، فهذا إذا أخبر بأنه مات بعد ذلك فإن هذا يكون يقينا له، بخلاف من لم يره في النزع. طيب أكتب عند قوله فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 48, فلفظ المتواتر يراد به معان, فلفظ المتواتر يراد به معان, إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم, إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير, لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير, يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير, يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية, ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية, ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. وهذا قول ضعيف, وهذا قول ضعيف, والصحيح ما عليه الأكثرون, والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة, أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم, وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم, وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر, قد يحصل بقرائن تحتف بالخبر, يحصل العلم بمجموع ذلك, وقد يحصل العلم مكتوب بطائفة دون طائفة, والأقرب يكون لطائفة دون طائفة, وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة, وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه, وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف, يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف, وهذا في معنى المتواتر الذي تلقته الأئمة بالقبول، قال هذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهورة والمستفيضة، لكن من الناس من يسميه المشهورة والمستفيضة، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. انتهى. الخلاصة بارك الله فيكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ليس ما أفاد العلم في واقعة بالنظر إلى عدد المخبرين، يفيد العلم في كل واقعة وجد فيها هذا العدد، وأن إفادة العلم تحصل تارة بكثرة المخبرين، وتارة تحصل بصفاتهم من جهة الدين والضبط، ومن جهة الرسوخ في والتبريز في الحفظ والجلالة. قد يحصل العلم بقرائن، هذه القرائن تحيط بالخبر يحصل بها العلم. قد أشار العلامة الشنقيطي رحمه الله إلى أمثلة تؤيد ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: للتواتر ثلاثة شروط. اعلم أن التواتر في اللغة مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك بينهما ومن ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قول لبيد في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. طيب، الآن ذكر تعريف التواتر في اللغة، وأن التواتر هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، من ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، لكن بين كل رسول ورسول فترة. وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قولهم تواتر المطر، ومنه قول لبيد في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. اكتب هنا عند قوله في ليلة كفر النجوم غمامها، أولا بارك الله فيكم، قوله يعلو طريقة متنها، الضمير المراد به بقرة، الضمير راجع إلى بقرة. اكتب: قال الزوزني في شرحه: طريقة المتن خط من ذنبها إلى عنقها، طريقة المتن خط من ذنبها إلى عنقها. والكفر التغطية والستر. يقول: يعلو صلبها قطر متواتر، يعلو صلبها قطر متواتر في ليلة ستر غمامها نجومها، في ليلة ستر غمامها نجومها. فهنا متواتر بمعنى متتابع بلا اشتراط أن يكون هناك فترة. نعم. والتواتر في الاصطلاح، والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس كقولهم رأينا وسمعنا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل، لأنه ليس في إخبار عن محسوس، أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ. الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره، واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين. والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي، كالخبز نقطع بأنه يشبع، والماء نقطع بأنه يروي مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما، وقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون، والصحيح الأول. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام. ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحظر من غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر. إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. ذكر رحمه الله تعالى شروط الخبر المتواتر. أول شرط في التواتر أن يكون إخبار هؤلاء المخبرين عن أمر محسوس. طيب، هم عرفوا خبر التواتر بأنه ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عادة عن أمر محسوس، وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. جيد. الشرط الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس، بأن يقولوا سمعنا أو رأينا. أما قضية الخبر عن أمر معقول فهذا قد يتواطؤ فيه الجم الغفير على الخطأ في الخبر المعقول، ومن أمثلته تواطؤ الفلاسفة على القول بقدم العالم، تواطؤ الفلاسفة على القول بقدم العالم وعلى كذب الأنبياء مع أنه باطل. أما أن يتواطؤ على الكذب في أمر محسوس فهذا مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي على أن يتواطؤ على الكذب. إذن أول شرط من شروط المتواتر أن يكون خبرا عن محسوس، بأن يكونوا رأينا أو سمعنا. أما الإخبار عن قضية العقل الصرف كالقول بقدم العالم فإنهم قد يتواطؤون على هذا الكذب وعلى هذا الباطل كما هو واقع من قبل الفلاسفة. الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ. التواطؤ هو الاتفاق على الكذب عادة، العادة تحيل تواطؤهم على الكذب بأن يكونوا من بلدان مختلفة وفي أزمنة مختلفة في بلدان مختلفة ولم يثبت أنهم تشافوا ولا تقابلوا، وما ذاك يخبرون عن خبر واحد، فهؤلا يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب. إذن الشرط الأول أن يكون خبرهم عن محسوس، الشرط الثاني أن يبلغ هذا العدد حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة، الشرط الثالث أن تستوي هذه الكثرة في جميع طبقات أو أن توجد، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. أما إذا وجدت في طبقة دون طبقة فهذا ليس متواترا. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فرواه عنه جم كبير. إذن التواتر في حديث إنما الأعمال بالنيات جاء في طبقات دنيا من الإسناد، لكن طبقة الصحابة والتابعين وتابعيهم هو خبر فرد غريب مطلق. فهل التواتر في طبقة يجعله متواترا؟ الجواب لا، لا بد أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. واختلف في هذا العدد، ما هو مشترط في رواة خبر التواتر أن يكون عددا كثيرا. هذا العدد موصوف بأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. طيب كم هذا العدد؟ اختلفوا، بعضهم قال 5 وقيل 7 وقيل كذا، ذكروا أشياء وقيل 2، وهذا من أبطل الباطل أقول بأنه 2، وقيل 70، وكما قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر تمسك كل قائل بالعدد بنص ورد فيه هذا العدد بدون ملاحظة مسألة إفادة العلم. الصواب أنه لا يشترط له عدد، وأن خبر التواتر لما كان يفيد العلم فإن هذا العلم يحصل للمحدث الذي جمع الطرق ونظر فيها، مثل الشبع والري. نحن مثلا نوقن أن الخبز يشبع وأن الماء يروي، لكن هل القدر الذي يحصل به الشبع يتفق فيه الناس أو يمكن تحديده؟ ليس له حد معين. والسيوطي رحمه الله تعالى في ألفية السند اختار أن يكون 10، السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته اختار أن يكون عدد التواتر 10 من الرواة. قال وبعضهم حددوا 10 وهي لدي أجود، اختار أن يكون 10، وبنى عليه كتابه في المتواتر. الكتاب الذي جمعه السيوطي رحمه الله تعالى في المتواتر جمعه على الحد الذي العدد الذي ترجح له وهو 10. طيب قال وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول أن القول بأن عدد التواتر يكون 4 فما دونها باطل، لأن 4 الذين يشهدون بالزنا يحتاجون إلى تزكية حتى يعلم أنهم عدول، ولو كان عدد 4 يفيد العلم لما احتاجوا إلى تزكية، لأن رواة خبر التواتر لا نشترط فيهم أن يكونوا مسلمين فضلا أن يكونوا عدولا. فدل هذا على بطلان تحديد العدد 4 فما دون. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى، واللفظ والمعنى إشارة إلى أن التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر المعنوي هو أن تكون الوقائع والأحداث متعددة لكن القدر المشترك، لكن بينها قدر مشترك، هذا التواتر. كتواتر إثبات حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتواتر الشفاعة، هذه كلها متواترة من قبيل المعنى، وكتواتر المسح على الخفين، هذا تواتر لفظي جاء في نصوص في أحداث وقائع مختلفة لكن القدر الذي هو المسح على الخفين مشترك بينها. واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، ده تعريف للمتواتر، عن غير معقول أي عن محسوس، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. الصواب أنه لا يحدد بعدد معين، وقيل 20 أو بأكثر أو 30 أو 12، إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح، يعني يمكن أن يحصل التواتر بخمسة أو بستة. وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين. وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدول مسلمون، وأنهم لا يشترط فيهم إلا أن لا يحصرهم بلد، بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد، كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. إذا لا يشترط في رواة خبر التواتر أن يكونوا مسلمين فضلا عن أن يكونوا عدولا، لأن إفادة خبرهم التواتر حصل من جهة أن العادة تحيل تواطؤهم واجتماعهم على الكذب، وليس صدق خبرهم من جهة كونهم مسلمين أو عدولا. وبعضهم يقول يشترط فيهم أن لا يحصرهم بلد ولا مسجد. قال: بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد، كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة الحجيج يعني حجيجه أهل بلد معين، أهل بلد معين خرجوا للحج فأخبروا أن واقعة صدتهم عن الحج، كي يكون خرج عليهم قطاع طريق من العرب، أو أن يكونوا مروا بمسير واد فوجدوه لا يمكن قطعه وتجاوزه فرجعوا، أو أن يخبر أهل الجمعة أهل مسجد عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، حصلت حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، كي يكون وقع حريق في المسجد قبل الجمعة فاضطروا إلى الخروج مثلا. نعم. فهؤلاء محصورون في بلد وفي مسجد، ومع ذلك فخبرهم يفيد القطع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله، لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، فلم يجوز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإذا قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر، ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب، لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. ومن هنا قالوا: ما نقل أحدا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه. فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا مع أنه حق واقع، فالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين: إن أهل التواتر قد يكتمون، ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا: والوقوع دليل على الجواز، حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يفتريه عليهم الإمامية من المختلقات. يقول: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وذلك أن كتمانهم ما يحتاج إلى نقله وإلى معرفته يجري في القبح مجرى الإخبار بخلاف ما هو عليه في الواقع، لو أخبروا بخلاف ما هو عليه في الواقع هذا قبيح، ولو كتموا ما يحتاج ويفتقر الناس إلى معرفته وإلى نقله فإن هذا مثله في القبح، وعليه فإنه يجب على أهل التواتر أن يخبروا بما يحتاج إلى نقله ومعرفته. قال: ومثل ذلك لو أن رجلا من أهل الجمعة أخبر أن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله ولم يخبر بهذا الخبر غيره، فإننا نجزم بأن هذا الرجل كاذب لأن ما تتوفر الدواعي والهمم على نقله، ثم لا ينقله أحد إلا رجل أو رجلا واحدا، فهذا يرتاب فيه بل يحكم ببطلانه. فإن اعترض على هذا التقرير وأنه محتاج إلى نقله ثم لم ينقله أهل التواتر فإنه يتشكك فيه، لو اعترض على هذا بكلام عيسى عليه السلام في المهد فإن هذا لم ينقله النصارى نقلا متواترا. الجواب أن كلامه في المهد وقع قبل نبوته وقبل ظهوره نبيا وقبل اتباعهم له. قال: وخالف في هذه المسألة الإمامية، أراد بالإمامية هنا الرافضة الاثني عشرية، الإمامية هم الذين يجعلون الإمامة من أركان الدين بل يجعلونها أعظم من الصلاة، وهم الرافضة الاثني عشرية. هؤلاء قالوا: يجوز أن يكتم أهل التواتر ما يحتاج الناس إلى معرفته. مذهب الإمامية مذهب مفصل من جهة قواعده ووصوله، مفصل على مفترياتهم وأكاذيبهم، لأن من طريقة أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة والقواعد التي تؤيد مذهبهم، وقد ينشئون قواعد لا وجود لها. هؤلاء الكذبة الإمامية قالوا: يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله، ومن ذلك أن الصحابة كتموا ما تواتر من النصوص على إمامة علي وعلى أنه الوصي وعلى أنه الذي يستحق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص، وهذا من أبطل الباطل ولا وجود له. هذا فيما دون الصحابة، فكيف بالصحابة الذين هم أعدل الناس بعد الأنبياء وأصدقهم وأكثرهم شهادة بالحق ولو على أنفسهم؟ قال: ما دليلكم، لو قيل الإمامية ما دليلكم على أن أهل خبر التواتر قد يكتمون ما يحتاج إلى نقله؟ قالوا: الوقوع، الوقوع الواقع أن الصحابة كتموا هذه النصوص ما رووها، فالوقوع دليلنا. وهنا في الحاشية قال: يعني قولهم الوقوع دليل على الجواز، يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة رضي الله عنهم نصوص إمامة علي رضي الله عنه، وليس هناك وقوع كتمان آخر. وهذا استدلال باطل، لأنه استدلال بصورة الخلاف، بصورة الخلاف يعني بمحل النزاع، استدلال بمحل النزاع، الناس متنازعون، أهل الحق كلهم مع الإمامية الكذبة، هل يجوز لأهل التواتر أن يكتم محتاج إلى نقله؟ قال الإمامية: نعم، وإذا بهم يحتجون بمحل النزاع، هذا ليس حجة. والمانع يقول لهم: لم توجد النصوص التي زعمتم، ولو وجدت لنقلت، لأن أهل التواتر لا يتواطؤون على الكتمان، وهذا أمر واضح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا التواتر. اعلم أولا أن الآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنها قول نابغة ذبيان: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. وحد وحدي وحد أظن أن وجدت وحدي جيد بذي الجليل على مستأنس وحدي. وضابط خبر الآحاد أنه ما لم يدخل في حد في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الأحاد خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والأحاد، وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفعه عن واحد، وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. طيب، انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن خبر الواحد، وذكر أن خبر الواحد هو ما عدا المتواتر. تقدم أن المتواتر هو الذي رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وكان مستند إخبارهم الحس، واستوت هذه الكثرة في جميع طبقات السند. فما اختل فيه شيء من شروط المتواتر فهو من قبيل الآحاد. خبر الواحد هو الخبر الذي ينقله شخص واحد، لكن جرى الاصطلاح على أن خبر الواحد هو ما عدا المتواتر، أي ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. ثم ذكر أن الآحاد جمع واحد، وهمزة أحد مبدلة من واو فأصله وحد، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، منه قول نابغة ذبيان: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه. الجمهور على أن الخبر نوعان: خبر متواتر وخبر آحاد. وخبر الآحاد يشمل المستفيضة والمشهورة على التفريق بينهما، والعزيز والغريب، وبعضهم يرادف بين المستفيض والمشهور. وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، وهذا مضت الأشارة إليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعضهم يجعل الأخبار ثلاثة أقسام: الأول المتواتر، الثاني المستفيض واسطة بين المتواتر وبين الآحاد الذي هو الثالث. فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: فخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفعه. يعني بعضهم جعل المستفيض أربعة، ما رواه أربعة من الرواة في أقل طبقة من طبقات السند، وبعضهم قد رفعه عن واحد فيشمل الاثنين والثلاثة، وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. يعني كأنه يميل إلى جعل المستفيض واسطة بين المتواتر ولا أحد. على كل حال، هذه المسائل قد حققها علماء الحديث في مصنفاتهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد. حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي: هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن أو لا يفيد إلا الظن، أن فيهما للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. وحجة هذا القول: إنك لو سألت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويزم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويزم من داد عن ابن خويزم من داد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية. المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. ومن أمثلته أيضا أحاديث شيخين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتهما في هذا لجلالتها في هذا الشأن وتقديمهما صحيح لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد. واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع. وممن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. قال مقيده ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا، أن علماء الأصول وغيرهم اختلفوا فيما يفيده خبر الواحد على ثلاثة أقوال وعلى ثلاثة مذاهب. أولا بارك الله فيكم، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد تقسيم مقبول بشرط ألا يترتب عليه مخالفة للشرع، لأن القاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح. تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد يقبل بشرط ألا تترتب عليه مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ذكر أن تقسيم الأخبار النبوية هو التقسيم من حيث هو الخبر بغض النظر عن المخبر، لكن تقسيم الأخبار النبوية إلى متواتر وآحاد بعضهم يقول إن هذا التقسيم إنما صدر ونشأ من قبل المعتزلة وبنوا عليه أن الخبر حتى يقبل في باب الاعتقاد لا بد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقطعي الثبوت عندهم هو المتواتر، فعند المعتزلة لا يقبل خبر الواحد في العقيدة، بل يشترط في العقيدة أن يكون الخبر متواترا، يشترط في العقيدة أن تكون الحجة من الأخبار بالأخبار المتواترة. وللأسف فإن هذا المذهب تقلده جماعات من المبتدع المعاصرين وغير ممن يحسن بعض الناس الظن بهم، جماعات من المعاصرين تبنوا قول المعتزلة فأنكروا كل عقيدة تجيء بخبر أحد، وليتهم كانوا دقيقين، بل أنكروا عقائد جاءت بأخبار متواترة، مما يدلك على خطورة هذا المسلك. إذن بارك الله فيكم، بعض العلماء أنكر ورفض هذا التقسيم وحكم عليه بأنه مبتدع، منهم العلامة حافظ ثناء الله الزاهدي، ومنهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب المقترح في أجوبة واسلة المصطلح. لكن أكثر العلماء على قبول هذا التقسيم، أكثر العلماء على أنه لا بأس بأن تقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، مع رفض بدعة المعتزلة في التفريق بين العقيدة والأحكام، فعندهم العقيدة لا تقبل فيها إلا الأخبار المتواترة. أهل السنة قالوا هذا باطل وبدعة محدثة، ولهذا اهتموا من قديم بنقض هذا الباطل، فأفرد الشافعي رحمه الله في الرسالة مباحث في الاحتجاج بخبر الواحد، وأفرد كذلك الإمام البخاري رحمه الله كتابا في الاحتجاج بأخبار الآحاد، وابن تيمية رحمه الله بحث المسألة باستفاضة في كتبه، وابن القيم في مختصر في الصواعق المرسلة أيضا بحث المسألة بتوسع وأتى بأدلة عظيمة، وشيخ الألباني رحمه الله لخص مباحث الصواعق المرسلة في وجوب الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. شيخ الألباني عنده رسالة صغيرة استفاد فيها من كتاب ابن القيم، وجوب الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، له كتاب آخر رسالة صغيرة اسمها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. إذن الحق أن خبر الواحد إذا صح فهو حجة في العقيدة وفي الأحكام العملية، وأن السلف لم يعرفوا هذا التفريق الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث. الآن عندنا في الصحيحين حديث ابن عباس، عندنا في الصحيحين حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن، قال له أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هذه عقيدة ولا أحكام؟ هذه عقيدة. الذي سيخبر أهل الكتاب عدد التواتر ولا واحد؟ واحد سيخبرهم وتقوم به الحجة. بعضهم قام تفلسف قال يقبل خبر الواحد إذا كان مشافها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على كل حال ينقض أصلهم الفاسد، لأن النظر من جهة العدد وما يفيده العدد عندهم. على كل حال بارك الله فيكم، الصواب أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد قد يقبل بشرط ألا تنبني عليه مخالفة للدين والشرع، بأن تستبعد أحاديث الآحاد من أن تكون حجة في العقائد. طيب، العلماء اختلفوا في خبر الآحاد ما الذي يفيده على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يفيد الظن، لأن أوثق رواة خبر الآحاد الجميع يتفقون على تجويز الخطأ عليه. أوثق راوي من رواة خبر الآحاد يجوز عليه الخطأ في الرواية، فإذا جاز عليه الخطأ لم يفيد خبره إلا الظن. القول الثاني أنه يفيد اليقين إذا كان صحيحا، وهذا المذهب هو الذي نصره ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام في وصول الأحكام، وهو الذي أيضا اختاره العلامة أحمد شاكر في كتاب الباعث الحثيث، وذكر رواية عن الإمام أحمد. وممن قال به ابن خويزمنداد من المالكية، ونسب أيضا إلى الكرابيسي وإلى الحارث المحاسبي وإلى جماعة. المذهب الثالث التفصيل، فإن كان خبر الآحاد قد احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، ومن خبر الآحاد الذي احتفت به القرائن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين، فإن الخبر الذي في الصحيحين يفيد العلم وإن كان خبر آحاد، لأنه احتفت به قرائن كثيرة، منها أن العلماء تلقوا البخاري ومسلم بالقبول، وهذا التلقي له مزية عظيمة، ومنها جلالة الإمامين الإمام البخاري والإمام مسلم وتقدمهما في معرفة هذا الشأن وفي تمييز الحديث الصحيح عن غيره. طيب، وهذا القول قال به جماعة، نسبه المصنف إلى ابن الحاجب وإلى إمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، وذكر أنه اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وأبو العباس نسبه إلى جماعة من فقهاء المذاهب، ونقل كلامه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث كما هو معروف. وهنا تفصيل للعلامة الشنقيطي رحمه الله. نعم، قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من أحدهما قطعي ومن الأخرى ظني، ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالنيات مثلا قطعي. طيب اكتب عند قولي بالنيات، اكتب في قولي بالنيات في طبعة المجمع بالبينات، في طبعة المجمع، في طبعة المجمع لمذكرة بالبينات. نعم، لأن العمل بالنيات مثلا بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار أحد، وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر. فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين، فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مضمون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الأحاد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروا، واختير ذا إن القرين تحتوى. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. جيد. ويوضحه أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أنه المراد أن المراد صحته في ظاهر الأمر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر تفصيلا بالنسبة لهذا الموضوع، وهو ما يفيده خبر الآحاد، فقال: إن خبر الواحد ينظر إليه من جهتين، الجهة الأولى هو فيها قطعي، هو منها قطعي، والجهة الثانية هو منها ظني. أما الجهة التي هو منها قطعي فمن جهة العمل به، والعمل به يشمل اعتقاد ما دل عليه من إثبات الصفات وغيرها، ويشمل أن يستفاد منه التحليل والتحريم وغيرها من الأحكام. قال: لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، قد أجمع عليه المسلمون، وهي أخبار وآحاد. البينات العمل بها قطعي منصوص عليه في الكتاب والسنة، وهو قد وضح ذلك رحمه الله تعالى، فإنه قال مثلا أننا لو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين، فقتلنا له هذا قطعي، لكن صدق الشاهدين فيما أخبرا به ليس قطعيا بل هو مظنون، فإنهما قد يكذبان. صحيح، لو أن رجلين شهدا على رجل بأنه قتل رجلا، جيد، فنحن ما الذي يجب علينا أن نحكم به؟ القاضي إذا جاء له بشاهدين عدلين مزكيين شهدا بأن فلانا قتل فلانا، فإننا نقتله، لكن صدقهما مظنون وليس قطعيا. جيد. ثم نزع رحمه الله تعالى بحديث أم سلمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم تبعا بما دلت عليه البينات والقرائن، ولكن هل في نفس الأمر يكون الحكم موافقا للصواب؟ الجمهور على أنه في نفس الأمر لا يكون موافقا للصواب، قد يكون موافقا قد لا يكون موافقا، لكن من جهة ما جاء به الشرع هذا حكم حق. خالف الحنفية، حنفية عندهم أن حكم الحاكم يجوز الشيء في نفس الأمر. لو أن رجلا جاء برجلين ليشهدا له على أن له حقا مع فلان كذبا، فشهدا وقبلت شهادتهما، هل هذا الحق الذي انتزعه بالكذب يدخل في ملكه في الباطن؟ في الظاهر حكمنا له، لكن في الباطن ما يدخل في ملكه، حرام عليه. حنفية قالوا لا يدخل في ملكه، هذا باطل ليس صوابا. جيد. على كل حال بارك الله فيكم، من قال إن خبر الواحد يفيد الظن، فعلينا أن نعرف أن الظن يطلق على أمور. الظن قد يطلق على اليقين، قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهنا يظنون بمعنى يوقنون. وقد يطلق الظن ويراد به الظن الراجح وهذا يعمل به، وقد يطلق الظن ويراد به الشك. صحيح. الآن البحث هنا في الظن الراجح، على أنه والله تعالى أعلم أن أقرب المذاهب للصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وحتى لو لم تحتف به القرائن وكان إسناده صحيحا، فإنه وإن أفاد الظن إلا أنه يعمل به، كما سيأتي ذكره في التنبيه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. تنبيه: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 96: قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 96: ليس في الاعتقاد كله، ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه، ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. الجلد الثاني صفحة 96. بهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بحث هذه المسألة وهي مسألة خلاف العلماء فيما يفيده خبر الواحد، نبه على مسألة عظيمة وهي أن التحقيق أنه لا يجوز الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، وهذا يأباه المبتدعة الذين يسمون بعلماء الكلام. علماء الكلام المبتدعة لا يقبلون الاحتجاج بشيء من أخبار الآحاد الصحيحة في أمور العقيدة، بل أمور العقيدة عندهم لا يحتج فيها إلا بالمتواتر، ثم بعد ذلك حتى المتواتر هذا هل تظنون أن الحديث إذا تواتر وجاء بإثبات صفة من صفات الله أنه سلم من كيدهم ومكرهم؟ ما يسلم، حتى لو جاء متواترا ما يسلم من مكرهم وكيدهم، لأنهم يرون أن هذه النصوص ولو كانت من القرآن إنما هي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأن دلالتها ليست قطعية، وأن القانون العقلي يسلط عليها ويقدم عليها، والقانون العقلي دل على استحالة على حسب زعمهم الباطل استحالة مشابهة الله عز وجل لمخلوقاته، فكل نص اشتمل على صفة يزعمون أن فيها تشبيها لله عز وجل بخلقه ردوا هذا النص، فما تسلم منهم الأدلة. على كل حال، المصنف رحمه الله تعالى رد على هؤلاء المبتدعة من علماء الكلام، وأن دفعهم ورفضهم لأحاديث الآحاد وأنها لا تقبل في العقائد أن هذا القول باطل، هذا القول باطل. نعم. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. ينفون نصوص الوحي حتى لو كانت قرآنا، حتى لو كانت قرآنا، لو جاء القرآن بإثبات صفة كما جاء القرآن بإثبات المجيء والإتيان الذي هو من الصفات الاختيارية لربنا سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا فأسند المجيء إلى الله عز وجل، هذا نص قرآني، لكن ما ذلك يقولون لا، القاطع العقلي دل على استحالة أن يوصف الله بالمجيء، لأن المجيء يقتضي حركة وتحولا إلى غير ذلك من ضلالاتهم. نعم. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه. يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الذي يعتمد عليه علماء الكلام أهو العقل أم النقل؟ الذي يعتمد عليه علماء الكلام أهو العقل أم النقل؟ يعتمدون على العقل، هذا العقل هم الذين قصروا هذا الوصف عليهم، وصف العقل قصروه عليهم، ومع ذلك عقولهم ليست متفقة، فما يوجبه عقل بعضهم يحيله عقل آخرين، وما يجيزه عقل بعضهم يمنعه عقل بعض آخرين، فهم متناقضون متخالفون. إذن ما كان قصارى ما أحالوا عليه إلا ما ينتج ويفيد الحيرة والاختلاف والتناقض. نعم. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كاختلاف في أفعال العبد وجوه. فالمعتزلة وهم من أهل العقول يقولون أفعال العبد ليست مخلوقة لله عز وجل، بل يخلقها العبد بنفسه، والمشاعر يقولون لا بل هي مخلوقة. نعم. وجواز رؤية الله بالأبصار. فالمعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل بالأبصار، والأشاعر يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي عندهم ليست بالأبصار أيضا، بل هي بما يفيد زيادة علم. نعم. وأن هل العرض يبقى زمانين أيضا مختلفون، فبعضهم يقول العرض يبقى زمانين، بعضهم يقول العرض لا يبقى زمانين، والعرض هو الذي يقابله الجوهر، والعرض هو الذي يقوم بغيره ولا يستقل بنفسه. والأشاعرة في زعمهم أن العرض لا يبقى زمانين كان من جملة ما يستلزمه كلامهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في القبر ليس نبيا، ليس نبيا، لأن النبوة عرض، والعرض لا يبقى زمانين، إذن سيكون لازم قولهم أنه ليس نبيا الآن. فتأمل هذا الكفر والباطل. نعم. هم مختلفون إذن في هذه المسائل، لأن عقول الناس ليست متفقة. العقل هذه قدرة، وهذه القدرة يتفاوت فيها الناس، وما ينتجه العقل كثيرا ما يكون خطأ. نعم. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الأحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه، وكذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. لم يعرف عن السلف أنهم ردوا شيئا من الأحاديث بزعم أنها آحاد، ولم يفرقوا في هذا الأمر بين العقيدة والأحكام، لم يرد أبدا عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم أنهم توقفوا في بعض النصوص التي اشتملت على إثبات بعض الصفات بزعم أنها آحاد. هذا لا يعرف. هذا المذهب الذي يفرق بين المتواتر والآحاد، فيقبل المتواتر ولا يقبل الآحاد في العقيدة، الذي عرف من قبل المعتزلة، هو مذهب محدث ومبتدع وباطل، والإسلام بنصوصه وقواعده يرده ويرفضه. وللأسف فإن هذه المسألة كما ذكرت قد انطلت على كثير من المبتدعة المعاصرين ومن تأثر بهم، ولهذا احتاج أهل السنة بارك الله فيكم إلى أن نصنف المصنفات في بيان الاحتجاج بخبر الواحد. والآن حزب التحرير لا يحتج بخبر الواحد في العقيدة، حزب التحرير الذين هم في بعض الجوانب معتزلة جدد، حزب التحرير هذا الذي هو حزب الخلافة، الدين عندهم هو الخلافة، فهؤلاء لا يحتجون بخبر الآحاد، يردونه. وأنا أشرت إلى كتابين للشيخ الألباني رحمه الله، منها من أحدهما وجوب الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة ورد على شبه المخالفين، وهناك كتاب لأحد علماء الشناقطة اسمه خبر الواحد وحجيته للشيخ أحمد المحمود الشنقيطي رحمه الله، وهناك كتاب للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي المكي الذي كان في مصر، واسمه رد شبهات الإلحاد في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد أو كذا، وكتب أخرى تراجع لدراسة هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والأسبوع القادم قد نتوقف عن هذه الدروس، لأن بعض إخواننا يقترح أنه إلى أن يدخل علينا رمضان ندرس بعض الرسائل المختصرة المتعلقة بفضائل أهل الحديث وباقتضاء العلم العمل ككتاب الخطيب البغدادي بهذا الاسم، فما أدري ما رأيكم. أصلا إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم ستكون الدروس بعد المغرب كلها في التعليق على كتاب الصيام إن شاء الله تعالى من بلوغ المرام استعدادا لرمضان، يعني الأسبوع القادم. هذا الأسبوع سيكون درس الأدب المفرد قائما، وكذلك درس التوحيد إن شاء الله تعالى، لكن الأسبوع الذي بعده ستكون دروس المغرب كلها في كتاب الصيام من بلوغ المرام استعدادا لشهر رمضان إن شاء الله تعالى. أما الدروس بعد العصر بعض الإخوان يقول ندرس فيها كتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي وكتاب اقتضاء العلم والعمل اقتضاء العلم العمل له. فإذا وافقتم على هذا الاقتراح إن شاء الله قبل أن نشرح في أحد الكتابين سنكمل التعليق على تائية الإلبيري رحمه الله تعالى التي نقرأها كنا بعد أذان العشاء في بعد مغرب السبت، فما رأيكم؟ نعم الحج قليل قليل كثير قليل